كلما أراد شيئا هو من وراء الغي، مثلا زيد من الناس يصلح للمجلس الشيابي، فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغلام الذي عنده، فما يكون من الغلام إلا أن يضع هكذا يده على جبهته يفكر، وإذا به يرى الرسول عليه السلام كما زعم الدكتور أحمد زيد يرى الرسول يقرا أو يكلمه ويسأله، يقول يا رسول الله فلان من فلان ماذا تقول فيه؟ أيصلح لمجلس استشاري أو لعمل ثاني أو غيره؟ فإذا قال له يصلح أدخله في جماعته، وإذا قال له لا يصلح لم في جماعته. ثم أرسلنا إليه أحد أكرامنا ولعلكم سمعتم به إسماعيل عبازي صاحب كتاب بدء التعصب المذهبي، وهذا من أحسن ما أولي في العصر الحاضر في هذا الموضوع، فناظره وجادله وسجل في المناظرة بينهما. الخلاصة الرجل أخيرا فضع أمره وولى هاربا من دمشق، لكنه بذر بذوره في عمان، وأسمع ما بين أذن أخرى بأن فلان صار من جماعته فلان صار من جماعته. أيضا ما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ هو أيضا يريدون أن ينكسوا على هذا الطريق الذي أصاب المسلمين بسبب ضغط الكفار والمستعمرين من هؤلاء الكفار، فيريدون مخرجا ولكنهم لا يفسدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.